بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونستعين ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من المجالس المباركة إن شاء الله عن إعراب القرآن الكريم، نعقده في ليلة مباركة في ليلة 25 من شهر رمضان المعظم سنة 1424 الهجرة. نبدأ بالآية 67 من سورة يوسف عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال طبعا خلاص يعني قال إذا احتاج إلى جملة قول بعدها سماها جملة معقول القول. جملة معقول القول بدأت بماذا؟ بدأت بنداء يا بني. أيضا مرة أخرى عندنا كلمة ابن وجمعها بنون، وبنون هذه هي على هيئة جمع مذكر سالم، لكن قلنا هي ليست جمع مذكر سالم على الحقيقة، وإنما نسميها في النحو ملحق بجمع مذكر سالم. لماذا هي ملحق؟ يعني لماذا تعد ملحقا؟ ونحن قلنا من شروط جمع مذكر سالم أن يكون له مفرد ويجي لها مفرد، وأن يكون المفرد مذكرا وهذا مذكر، وأن يكون عاقلا وهذا عاقل، وأن يسلم عند الجمع، يعني يظل المفرد كما هو دون أي تغيير. هذا كل كلمة مدرس الميم مثلا مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة، فلما بيجي يقول مدرس يعني ما بيحدث أي شيء في المفرد ولذلك سموه جمع مذكر سالما. لكن كلمة ابن حصل فيها تغيير وليس في الآن ابن. الباء اللي كانت ساكنة ولها ألف راسي الآن بقت باء، ولذلك يسمونها انه ملحق بجمع مذكر سالم. عظيم. اذا انا بنادي غير مضاف تقول يا بنون، لكن لما احنا الان بنضيف يبقى بننصب، وطبعا عشان ننصب لو انا كانت مثلا يا بني فلان بشيل النون طبعا عند الاضافه، لكن دلوقتي انا بضيفه كمان يا متكلم ليا انا مش يا بني فلان، يعني يا بني وانا بقى كمان يا اهيات، يبقى إذا يعيدها غير بعض يا بنية. يبقى يعيدها إزاي؟ يبقى يا بنية أبي منادى من منصوب، وغير برحة مجمع ذكر سالم منصوب عليه بنصب الياء. الياء دي فين؟ الياء مضغمة في ياء المتكلم، يبقى ياء المتكلم بياء مضغمة، يبقى يا بنية لا تدخلوا. طبعا بسهلاء حرف نهي وفعل مجزوم، وده جواب النداء لما حل له الإعراب، ويبقى جملة النداء وجوابه هي لما تلقى من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، برضو يفهمها ما أغني عنكم إيه؟ المفروض شيئا، ما أغني عنكم شيئا، فشيئا هذا هو مفعول به، لكن حد يؤكده فلن يجيب بحرف الجر الزائد لا من، يبقى ما أغني عنكم من شيء، يبقى من حرف جر زائد وشيء هذا مفعول به منصوب، مع ان احنا عندنا جر هنا منصوب، لكن ما نقول منصوب بفتحه مقدره منع من جوه السؤال المحل بحركه حرف الجر الزائد، لاصلها ما اغني عنكم شيئا، ثم ما اغني عنكم من شيء، لكن اي شيء هذا؟ اي شيء؟ مش اي شيء، ما اغني عنكم شيئا من امر الله، يعني شيئا موصوفا بانه من امر الله. ما أغني عنكم شيئا من الله، مش شيئا من فلان ولا من فلان ولا من كذا ولا من كذا ولا من كذا، يعني ما صفة هذا الشيء؟ أنه شيء إلهي، يعني أنا لا أغني عنكم شيئا إلهيا إطلاقا. طب من الله إذن كانت صفة، ليه لكلمة شيء؟ لكن احنا قلنا لما الصفة تتقدم على الموصوف تبقى إيه؟ تبقى حاجة. طب من الله جر مجرور متعلق محذوف حال مقدم. ندينا مثال قبل هذا عشان يعني قبل الأب في المجلس الأخير ده مثال تطلع. إذا قلنا جاء رجل ضاحك، جاء رجل ضاحك، ضاحك صفة لرجل، إذا قدمنا ضاحك على رجل تنصب على طول، فنقول جاء ضاحكا لرجل، يعني صفة النكرة إذا تقدمت عليها اسم حالا. إحنا إذا لما نلاقي شيء من جملة بالشكل ده كانت صفة تقدمت على موصوف هذا كثير جدا في القرآن، بس ينتهي، ولأن هذا كثير لا يكفي مثال أو مثالين حتى يمكن أنك أنت تصحى بالخطب هذا على كل ما تقابله بعد ذلك. إن الحكم إلا لله، احنا قلنا 60 مرة أنك لما تلاقي إن ونفي إلا يبقى إن دي عكس نفي على طول. أصل كلام الحكم لله، لكن هو عمل نفسه وبعدين نفسه بالنفي لله، يبقى الحكم مبتلى وشبه الجملة متعلق بحذوف خبر، عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. أيضا مرة أخرى فليتوكل، الفاتحة طبعا حرف عطف، وبعدين يا إلهي اللام دي ساكنة، اللام دي ساكنة، أصل اللام دي ساكنة، اللام دي بيسميها لام الأمر. يعني إيه الأمر؟ يعني لام تدخل على فعل المضارع عشان تدل على فكرة الأمر للغائب أو للمتكلم. إذا كيف نصور الأمر؟ بقول لك كيف نصور الأمر؟ يبقى الأمر لا يستعمل إلا مع المخاطب، أنت لا تأمر إلا المخاطب. تقول لشخص أمامك يقول اكتب، اكتبي، اكتبها، اكتبوا، اكتبنا. لأن الأمر لا يكون إلا شخص مخاطب. وده إحنا قلنا قبل كده إن فعل الأمر صياغته في اللغة العربية إن إحنا نأتي بفعل المضارع ونحذف حرف المضارعة، يبقى ليه عندنا فعل الأمر بدون تغيير. ولذلك إحنا قلنا كلمات زي كلمة عرف، المضارع ما عرف إيه؟ يعرف. إذا أنا لما أقول الأمر يعرف، مش يعرف زي ما أقول في التلفزيون يعرف عدوة، لا، يعرف هو نفس المضارع بس أشياء حرف المضارع. عظيم. طب دلوقتي أنا عايز أأمر شخص مش موجود معايا يسميه غائب، أو عايز أأمر نفسي أو أنفسنا، هذا لا يجوز. مفيش فعل أمر مباشر إن أنا أمر بيه متكلم أو أمر بيه من غائب. اللغة العربية لها طريقة زي اللغة الأخرى، أيضا لها طريقة. مثلا اللغة الإنجليزية بنحب الإنسان يأمر أنفسنا نفسه المتكلم بيقول ليت أس جو، وما يقدرش يقول ليتس جو، جو دي لا تكون إلا المخاطب، يقول ليت أس، ليت هيم جو. يستخدم كلمة ليت هيم. للأسف الشديد إن النظام الأوروبي ده اتنقل للغة العربية في العصر الحديث، وتلاقي لك دعنا نذهب دعنا نفعل، مفيش حاجة في العربي اسمها كده دعنا. العرب ليهم طريقة ثانية. إيه الطريقة الثانية دي؟ نجيب فعل المضارع ونحط له لام مكسورة، أقول إيه؟ ليفعل كذا، ليذهب زيد، يعني كأنه أمر لزيد اللي بيسمعنا هنا، أو أقول لنفسي ليذهب، أمر نفسي، أو لنذهب، لكن ما تقولش دعنا نذهب، دعنا نذهب ده ناس عربية. ما احنا نقول لنذهب لنفعل كذا، فاللام دي أصلا مكسورة. هذه اللام سواء كان لها حرف عطف الفاء أو الواو أو سنة تسكن، وعلى الله فليتوكل. أصلها كانت فليتوكل، لكن طبعا الفاء مفتوحة واللام مكسورة. في اللغة العربية شيء عجيب جدا، لما تتوالى الحركات يبقى على اللسان من مسك بالله، فتقول فليملل وليكتب وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها. طبعا ولما دخلوا من حيث الاخرس تكلمنا عنهم كثيرا، ومن حيث ننتبه من حيث اصلا مبني على الضم بالصغار، سواء كان بلا حرف جر ولا طبعا بلا حرف جر بقت من حرف جر، وحيث هنسميها مبني على الضم في محل جر. لو كانت حيث بعدين هنقول ظرف مكان مبني على الضم، لكن ما لم يكن حيث يبقى شيء بجمله متعلق بدخله، ولازم يكون وراها جمله مضاف اليه. الجمله فين؟ اللي هي امرهم ابوه، يبقى امرهم ابوه بالبيت حيث مضافه الى جمله امرهم ابوه. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، طبعا دي احنا عربناها، لكن اعراب الجمله هنا انها توقع حال، يعني ابوهم يعني حاله كونه غير مغني عنهم من الله من شيء الا حاجه، الا حاجه او حاجه مستثنى بس عن الاستثناء المنقطع، يعني الحاجه ليست من الاشياء السابقه سميت استثناء منقطع، الا حاجه في نفس يعقوب. طبعا في نفس يعقوب شنو جمله متعلق محذوف صفه لحاجه قضاها، بس حكايه. وانه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه، نفس الكلام، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. يعني إنكم لسارقون، هذه الجملة كأنها مفعول به لجملة أذن، يعني قال يا مؤذن مؤذن، يعني إيه؟ يعني قال، قال إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم، شوف جملة وأقبلوا عليهم دي جملة عجيبة أو جملة كأنها ربيع زي الحال. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ احنا تحدثنا كثيرا عن ماذا، فهمنا ان نعدها كلمتين، ما اسم استفهام وذا اسم موصول، يبقى مبتدا وخبر الجملة صارت الموصول. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسنا في الارض وما كنا سارقين. قالوا تالله، طبعا تالله بعدنا من التاء ديت نسميها حرف قسم وحرف جر، يعني التاء حرف قسم ومن الناحيه العربيه جار، اصل القسم زي ما احنا قلنا هي الباء، اصل حروف القسم في اللغه العربيه الباء، فالباء اصل احلف بالله واقسم بالله، ولكن ينوب عن هذه الباء حرفان، اما الواو واما التاء، ولكن الباء هي الاصل، ولذلك نقسم بها في كل شيء. والتالي دي لو تصدق إلا رب الجلالة أو برب كلمة رب، لكن لو تصدق شيء أفضل، يعني ما أقدر أقول مثلا الذي في السماء عرشه، ما أقدرش، لا أقول والذي في السماء عرشه، ما أقدرش أستخدم التاء إلا مع رب الجلالة فالله أو ترب الكعبة بس، لكن لا أستخدمها في أي قسم آخر. قالوا تالله أي قسم، حرف قسم ومقسم به يعني حرف جر ومجرور، لقد علمتم، طبعا اللام واقعة في جواب قسم اهو، وقد حرف تحقيق يبقى علمتم الجملة دي كلها جواب القسم لا محل لها، ما جئنا لنفسنا في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه، بعد سهلة خالص، وإنما اسم استفهام، لو كان وراء اسم هي اسم استفهام ده خبر مقدم والاسم ده مقدم، لأن احنا نجيب عن السؤال ما جزاؤه، جزاؤه كذا، جزاؤه مثلا السجن، جزاؤه الضرب، جزاؤه إلى آخره. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، شوف الجملة المركبة شوية، قالوا جزاؤه، إيه بقى جزاؤه؟ جزاؤه لا منتهى، هذا منتهى خبره هنا، يعني الآن عندنا منتهى أهو، فين خبره؟ جزاؤه، ما جزاؤه؟ عايزين نشوف جزاء إيه؟ قالوا إيه؟ من وجد في رحله فهو جزاؤه. يبقى من حاجة بدنا إن احنا نسموه اسم شرط ممكن، لكن الأغلب إنها تكون اسم موصول، الذي وجد في رحله فهو جزاؤه، ده يعني زي ما بنقول إيه؟ يعني أنا أعمل فيك إيه؟ قال والله إذا كان ده حصل اللي أنت تعمله يبقى هو ماشي، ولم يحدد الجزاء. وإن كان بعض المفسرين يعني لهم كلام في كلمة جزاء هنا، إن الجزاء هنا اللي كان معروف اللي كان يعني يسرق، جزاء ان يؤخذ اسيرا، يؤخذ مملوكا، يبقى عبد، يعني هذا في السياقات القديمه يعني. لكن حتى اذا خدناها الماخذ الافضل بالظاهر نقول كان واحد متاكد انه لم يذنب، يا اخي لو انا اكتشفت انك فعلت كذا وكذا كذا اجزاك ايه؟ قال خلاص في هذه الحاله الذي تحكم به هو الجزاء. هذا هو المعنى، اولا هو شعور بانهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا هذا، وده طبعا الانسان البريء يبقى متاكد انه لا يستحق جزاء، وانه اذا ثبت انني فعلت ذلك لاي حكم تحكم به فهو انا قابله. جزاؤه ذات الجزاء ولا المبتدا، من وجد في رحمه فهو جزاؤه، يبقى من الذي ده مبتدا ثاني، جمله جديده، الذي هي مبتدا ثاني، وجد في رحمه صفه الموصول بالفعل حرف ربط الخبر، والخبر بتاع الذي جملة كمان مكون من هو مبتدا ثالث، وجزاء خبر مبتدا ثالث، والخبر الثالث ده الرياضة تطلع هنا عملنا أقواس والفكاهة تطلع كده، هتطلع إن هو جزاؤه تبقى ده الخبر بتاع ايه بتاع الجزاء والبلاء. والجملة من وجد في رحمه ماله فهو جزاء، يبقى جملة هو جزاء خبر لكلمة من، ويبقى جملة من وخبرها خبر لكلمة ايه جزاء والبلاء. وانا ربطت كل الكلام الان ما بسك. قالوا جزاء من وجد في رحمه فهو جزاء، كذلك رد الظالمين. اظن كذلك خلاص الان بقى واضحة. وقلنا بعد ما دام معاها خير تام يبقى سيب الجملة ده متعلق مفعول مطلق، يعني وكذلك نجزي الظالمين جزاء يشبه هذا الجزاء. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبل يوسف. بس المسألة ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. انتبه هذا كثير في القرآن، ما كان ليفعل، ما كان ليصنع، ما كان لكذا، ما كان ليفعل، ما كان ليفعل، يعني ما كان مؤهلا، مؤهلا ليفعل ذلك، ما كان صالحا ليفعل ذلك إلا بكذا. ودي العرب كان زمان يسمى اللام دي يسمى لام الجحود، إنها دين يطير في النفي، في بعد ما كان أو لم يكن أو ما يكون إلى آخره. هذا الشيء. فما كان كان فعل مضاف، يبقى ما كان، يبقى اسم كان ده مستتر، يعني ما كان يوسف ماله ليأخذ. طب ليأخذ دي معيبة ازاي؟ احنا عرفنا اللام حرف تعليل وجر، وياخذ ده فعل مضارع منصوب، فالحرف الجر بيجر ما بينصب، يبقى هو اللي نصب المضمرة بعد اللام. ويبقى المصدر المؤول من ان والفعل في محل جر باللام، يبقى شبه الجملة ده متعلق مع شبه الخبر، يعني ما كان يوسف مؤهلا لأخذ أخيه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، نفس الحكاية إلا مشيئة الله. يبقى برضه مستثنى بس على استثناء المنقطع. نرفع درجات من نشاء، إيه إيه درجات؟ وأصل الكلام نرفع من نشاء، واضحة؟ نرفع فعل وفعل مستتر ومن ده مفعول به، نرفعه إيه؟ درجاته. بعض الناس يقولون ان درجات ظرف لانك ترفعه الى درجات او في درجات، لكن في الحقيقة هي تمييز. نرفعه درجات، والدرجات ديت هي تمييز نسبة تبين نسبة الرفع. يعني ترفعه ايه؟ هل ترفعه يعني ترقية، ترفعه مالا، ولا ترفعه درجات؟ ودرجات هي تميز النسبة زي ما قلنا، وده الافضل. وللأسف معظم الكتب هتقول نظر. وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه، أسرها إيه هذه يعني الجملة الكلام السرق يعني، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانه. ومرة ثانية كلمة شر وكلمة خير تبقى أفهم تفضيل، ولذلك جاء وراء تمييز، يعني شر يعني أشر. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. طبعا له شبه جملة متعلق محذوف خبر إن مقدم وأبا اسم إن مؤخر. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. طبعا الرؤية هنا هي بلاسة رؤية بصرية، يبقى نراك الكاف مفعول الأول ومن المحسنين شبه جملة متعلق محذوف مفعول ثاني، يعني نراك المحسنين. قال معاذ الله، وانا اتفقنا ان معاذ ليس لا الا اعراب واحد يخلط. معاذ الله يعني لجوءا الى الله. معاذ الله ان ناخذ بالمصدر الاول من ان ناخذ ده يبقى في محل ايه؟ يعني معاذ الله اخذه لا، لان معاذ معناه اعوذه، يبقى ان ناخذه يعني متعلق بحرف جر محذوف، ومعاذ الله من ان ناخذه، اعوذ بالله من ان ناخذ الا من وجدنا. طبعا ده مستثنى اليمن محمص، الا ما وجدنا متاعنا عنده الا اذا لظالمون. ايه حكايه اذا دي؟ إلا إذا ما قالوا إذا دي بيسميها الله ربيع حرف جواب، لكنها تجيب عن شيء سابق. يعني إذا فعلنا ذلك فيعني الجواب عن هذا إنما ظلم. إن إذا ما ظلم إذا دين لها كلام كثير في النحو، لكن الآن في مثل هذه العبارات الحرف جواب، ولكن إذا جاء وراها فعل مضارع وفيه معنى المستقبل يبقى لابد ينسب. يعني تقول لي أزورك، أقول إذا أكرمك، يعني حرف جواب ويبقى الفعل المضارع جواب منصب إذا، يعني إذا ده حرف الناصية الفعل المضارع، لكن ده ليس نعم الآن هنا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، نجيا اللي برضو حال يعني خلصوا متناجين، خلصوا الأهل بجمع جائه يكلموا مع بعض تسوي. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباك قد أخذ عليكم، احنا قلنا دلوقتي أن وأباكم ديت اسم أن وقد حرف تحقيق وأخذ فعل ماض وفاعل مستتر والجملة الفعلية خبر أن، وبعدين قلنا ان أن تعمل جملة، لا لا بنعملش جملة، أن وما دخلت عليها تبقى مصدر معول، وإذا هو مصدر معول من أن ومعمولين وأن واسمها خبرها في محل نصب سد مسد معمولي علم. قد أخذ عليكم موثقا من الله، من الله سوى جملة متعلق بصفة الموثق طبعا موثقا إلهيا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، من قبل ما الواقع في كلام كثير لكن حقيقة ما حرف زائد هنا، هو كثيرة في اللغة ممكن أو في الحروف تزيد، وطبعا الزيادة هنا بتتلون وزيادة بأهداف معينة، إما لتقوية الكلام بتأكيده بتزيين اللفظ نفسه في حاجة اسمها تزيين اللفظ. العجيب إن إحنا نزلنا بعض اللغات مثل هذا ونزلنا فيها حاجات زاد فقط لتزيين اللفظ نفسه. ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، بقى حتى حرف غير جر ويأذن فعل مضارع منصوب بأن مضارع بعد حتى إذا مضارع معرف عن الجر حتى، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. طبعا ما شهدنا ما حرف نفي، شهدنا فعل فاعل، يبقى الجملة غير تابة غير مجرة، يبقى إلا حرف استفهام مرغى على طول، ويبقى بما علمنا يعني بالذي علمنا، يبقى حرف جر وناقص موصول وعلمنا صفة الموصول وشبه الجملة متعلق بشهدنا، يعني شهدنا بما علمنا. وما كنا للغيب حافظين، أي ما كنا حافظين للغيب، والغيب دي متعلق بحافظين. واسأل القرية التي كنا فيها، ده اللغة العربية من لغات اللي يكسر فيها الحذف، فإذا كان واضح الكلام فيحذفون كثيرا بأنها اللغة العربية، على عكس ما يتصور الناس الآن إحنا إن العرب بتوع كلام ومش كلام وكما يقول عنا الآن في العصر الحديث، لا، اللغة العربية لغة إنجاز، يعني إذا قدر يقول المعاني الكثيرة في أقصر عبارة يبقى ده جدلة. كان العرب لهم زمان تعبيرات ظريفة جدا، لما يحبوا عبارة عن شخص إنه يتكلم كتير زي حالتنا اليومين دول، يتكلم كتير ما يعملش حاجة، أو يعني لا يؤدي إلى معنى حقيقي، فيقول فلان يكسر الحز ويخطئ المفصل. لما تجيب واحد غشيم مثلا تحت لحمة وتقول له طعها تمسكه السكين هيقعد يعمل يعني 20 مرة حتى يدمها لكن عارف يمسكها، الخبير يبقى عارف فين بالضبط من أول ما يحط السكين بيبدا عنده. فأدي معنى الكلام، إذا الشخص الخبير العالم باللغة المعارف بكذا كذا يقول معاني كثيرة في أقصر عبارة. الثاني وده دايما يتخلف فيه من كده، الواحد يتكلم كثير كثير كثير كثير في قسم ما ايه مصطلح منه، وده اللي احنا عايزينه الان، نريد نقول للناس ان ليست المساله كثره الكلام، والمساله في كثره فكر في معنى، ونقول باقصر عباره ممكنه. فده طبعا من السواهل المعروفه بحذف مضاف. واسال القريه، واسال اهل القريه، واسال القريه التي كنا فيها، والعير طبعا حسن الله يسأل الجبال وأصحاب العير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل إذا سبق، عسى الله إحنا عرفنا أن عسى فعل من أفعال الرجاء فعل الآسف يعني، ولفظ الجلالة اسمه وأن يأتيني من البزر من في محل نصب خبر عسى بين جميعا، وحينما أيضا جميعا ليس له إلا إعراب واحد وإنها تكون حال وما فيها منصور جميعا. إنه هو العليم الحكيم. العليم إنه إلا والهاء اسم إنه، وهو ده ضمير فصل لما خلى المهراب. العليم خبر أول، الحكيم خبر ثاني. وتولى عنه وقال يا أسفا. كلمة يا أسفا هذا كثير في القرآن، مثلا يا أسفا يا حسرة يا ويلتا، هذا شكل. إذا يا أسفا يا حسرة يا ويلتا، أصل الكلام ده نداء بشيء غير عاقل أبدا. ننتبه أن المفروض أن أنا بنادي شيء كائن يسمعك، يا زيد يا فاطمة يا إبراهيم يا رجل، هذا شكل. يا أيها الناس يا الذين آمنوا والأخوة، أو حتى أحيانا حيوان يعني ينادي. والعرب نادوا الجماد، نادوا الأطلال ونادوا الآثار البقية ونادوا كذا، لكن تنادي أشياء معنوية مثل يا بشرى. لكن هذا من الأساليب العربية أن احنا ننادي أشياء. طبعا النداء هنا مش مقصود به النداء، الواحد يقول لي يا حسرة يعني يا أيتها الحسرة تعالي فهذا وقتك وهذا وهذا، ويا ويلك أيها البيت أقبل هذا الآن إدبارك لي بهذا يعني. فإيه بقى كلمة يا ويلك ويا حسرة ويا أسفة؟ أصل الكلام ده إن ده المنادي نفسه يناديه مضاف إليه متكلم. أصل يا أسفي مش يا أسفة، أصل يا أسفي يا حسرتي يا ويلتي. واحنا قلنا ان كنتم مذكرين كما قلنا في مجالس النحل ان المنادى المضاف الى المتكلم مد مضاف، يعني كان له طرق معينه للعرب طرق قرار. اما انك تبكي يا سكينه تقول يا ابي يا صديقي، او تحرك الياء بفتح تقول يا صديقي يا عبادي يا عبادي يا عبادي، لغه واضحه. او ان احنا نسيب الياء خالص ويبقى يا عباد يا عبادي، تقول يا ربي ربي، أصلا ربي تفهمتين لا ولبت الكسرة دلال عليه. أو إن إحنا نقلب الياء ألف، عشان نقلبها ألف لازم نقلب الياء نفخ، ده قانون هندسي يعني. عشان إحنا نفس نقلب حرف علة ألف وده سلال ألف فتح. يعني ما قالوا كلمة قال عصاها قولا بدليل يقول قول، والواو دي موجودة. نقول إن الوقت حركت على حركة وقبلها فتحة ألف ألف حركة، قال بيع باب باع وهكذا. فيا حسرتي التاء دي مكسورة عشان الياء، عشان نقلب الياء دي نقوم نعمل كسر التاء إلى فتحة ويا حسرتي، وبعدين تقلب الياء دي إلى ألف. معلومة بقى إزاي؟ يا حسرة يا أسف ويتا، من يا حسرة وأسف منادى منصب بالفتحة، بس الفتحة المنادى دي عارضة لكن زي العرض بالفتحة لأن مضاف، والألف المقلوبة عن يأبي ضفله، يعني ألف دي كان أصلها ياء، عشان نعرف أن الألف دي كلمة وهو ضمير مؤصل من الياء. يا أسف معناها يا أسفي، يا ويلتا يعني يا ويلتي. يبقى الألف دي أصلا كانت ياء وهي الآن مضافة. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. ده من الأشياء القديمة اللي استخدمت فيها الفعل تفتأ. احنا قلنا إن لما اتكلمنا عن كان وأخواتها في الترتيب اللي احنا قلناه عشان نفهمه، اللي احنا قلنا الأخوات كانوا دي كلها بنحط كان في أول وليس في الآخر، دي في طرف ودي في طرف. كانت تدل على إثبات الخبر للاسم في مطلق الزمان الماضي، أي زمان ماضي، وليست تنفي الخبر عن الاسم. كان زيد مخلصا ليس زيد مخلصا، نحط في وسط عدد من الأفعال كل واحدة فيها من الأفعال دي مخصص لوقت معين من النهار أو الليل. فلو كان الصبح يبقى أصبح، لو كان الساعة 10 الصبح يبقى أطلع، لو كان الظهر لا الناس بتتقيل تاخد القيلولة يبقى ظل، لما يجي المغرب يبقى امسى، لما بالليل خلاص يبقى فات. كل افعال بتشكل، لو تغير يبقى صار. بعدين عدد من الافعال بتدل على نعمة الاستمرار، وهي الافعال دي كلها معناها بارحة، اصلا معناها غادرة، ليزال يعني مشي، برحة يعني مشي، فاتها يعني مشي او مفكر. فدي كلها تحط اربعه حرف نفي، ما زال ما برح من فك ما فتئ. القران استخدم هنا بدون حرف النفي له. النحاة يقولون والله تفتأ يعني لا تفتأ، يعني على تقدير حضرتك. وطبعا بقى علينا ان احنا ندور ليه هذا، ينتم بقى يبحث بشيء ثاني. قد يكون سياق لغوي، يعني طريقة النظر طلت هذا، هذا يحتاج الى شغل طويل جدا لا نهاية له مع اخوان كريم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. طب انه الهادي عند على مين؟ ما هو الضمير لازم يعود على شيء، اهو ده اللي احنا بنسميه ضمير الشأن. ضمير جاي يعود على نفسه. انه يعني ان الامر، ان القضيه، ان المساله، ان الجوهر، ان الموضوع لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هذه الموضوع، هذه القضيه. وطبعا عندنا حرف نفي والجمله غير تامه غير مجرده، ولذلك الا حرف استثناء ملغى إذا القوم فعل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا، يبقى نادي الحول دي مقدر هو، وأهلنا مطمئنا الضر فاعل، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إذ ديت يبقى ظرف متعلق بفعلتم، يعني فعلتم متى؟ إذ أنتم جاهلون. ويبقى جملة أنتم جاهلون في محل جر مضاف إليه. قالوا أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف. أنا هو سؤال بس كنوع من الإيه؟ التردد لا أسأل وقل. حرف استفهام وبعدين إن وكاف اسمها واللام مزحلقة، وأنت مبتدا ويوسف خبر، والجملة ديت خبر إن. قال أنا يوسف وهذا أخي. إنه ده مرة تانية. إنه يعني إيه؟ يعني إن الأمر، الموضوع إيه؟ الموضوع اللي بيتفق صلبه كذا وكذا وكذا، يعني القضية إنه. يبقى الهادي ضمير شأن، هو محل الأصل اسم إنه، وبعدين جملة من يتقي ويصبر، من دي اسم شرط مبتدأ، وبعدين يتقي بخبر ويصبر، فإن الله تعالى قال جمع الشرط، وإن ورمز الجلالة اسمها، والخبر جملة هي لا يضيع، ويبقى الجملة فإن الله لا يضيع هي جملة جواب صفة محمد الإعراب، والشرط هو جوابه خبر إن. قالوا فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. للمرة مش عايز أقول الهاء، لما نلاقي إن كنا لا، ولما لقينا اللام ده إيه؟ شوف لما قلنا إن، لو كان في إلا يبقى إن فيها، لما نلاقي إن ونلاقي لا يبقى دي مخففة من الثقيل. أصل إن دي كانت إن، واللام دي دليل عليها. أي يعني دايما إن لما تخفف، لما تخفف في الأغلب بتهمة، يعني لا تعمل خلاص. وما دام لا تعمل دي بتهمل ليه؟ بتهمل ليه؟ لأن فقدت تخصصها. كانت تعمل لأنها لا تكن تدخل إلا على جملة اسمية فقط. إن زيد مخلص دلوقتي بقى تدخل على جملة فعلية. من كنا اهو، كنا ايه فعل، بس لازم يكون فعل ناسخ مش أي فعل. ما تدخلش على ضرب ولا لعب، ما تدخلش على أي فعل، تدخل على الأفعال ناسخة بس. قرآن كريم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، يكاد كدت لترك إليه إلى آخره، كاد أو شك كان من هذه الأفعال، أفعال إيه اللي هي أفعال ناسخة. أما أن إذا خففت تظل عاملة، يعني مثلا نقول إيه، علمت أن زيدا مخلص، ممكن أو نقول علمت أن زيدا مخلص. والأغلب عندهم ان احنا لو قلت ان زيد مخلص ممكن، بس بشرط على ان اسمها ضمير شأن محذوف، يعني انه زيد مخلص. اما في ان فهي تهمل، ولكن عشان تهمل مهم نجيبها، عشان حتى لو اختلط بين النافيه مهم نجيب فيها اللام اللي احنا بنسميها اللام الفارقه. اللام ديت بتفرق عن ان في الان ديت، اذا ان المخافه من الفقير. نعم. وان كنا لخاطئين، يعني انا كنا لخاطئين على الكلام. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا حرف نفي الجنس وتثريب اسم لا مبنى الفتح والنصب، وشوف الجمله متعلق بحذف خبر لا. يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي، وان لم ياتي الفعل مضارع مجزوم وعلامه جزم حسب حرف العله. ليه؟ لانه وقع في جواب الامر القوه ياتي، بصيرا حال ياتوني باهلكم اجمعين. اجمعين طبعا هنا توكيد يعني. ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا، هذه حرف امتناع او ممكن تكون حرف تحضيض هنا بقى، لكن نحن نفضل حرف امتناع. وأن تفندون يعني أن تفندوني، يعني لولا تفنيدكم إياه لقلت كذا، إذا كنت شطير. أن بحرف مصدر وتفندون فعل مضارع، ويبقى النون للوقاية والياء مفعول به، أصلها لو تفندوني اليوم محذوفة. في الحالة دي هنقول إن المصدر هو ده مبتدأ بعد لولا، وخبر محذوف إن لولا تفنيدكم سابق، أو إن لولا تبقى حرف تحضيض. يعني إيه حرف تحضيض؟ إحنا قلنا إن لولا اثنين تخرجان عن الشرط، ممكن تخرج عن الشرط، وإذا خرجوا عن الشرط تدل على حظ أو تحضيض، يعني في نوع من الأمر بعضها بالحث بالليل أو بشيء من الحث شوية. بتقول لشخص لولا تجلس يعني اجلس، ولو نزع عن الشرط قال قلنا لولا قيمة، أو لو تجلس لو تأكل معنا يعني كل معنا. وهو في القرآن كثير جدا، مثلا لولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، شو قال إن كنتم غير مدينين لولا ترجعونها، يعني رجعوها لا صلة في الأمر الصلاة، فهذا لولا هنا هو الأرجح أنها حرف تحضير. يعني في النجم يعني عرضون اثبتوا أننا على خطأ، ها ناس اللي هذا ذا حرف شرط وحولوا هم يعملوا تأويلات كثيرة، يعني الأرجح هنا أنها تحضير. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لما طبعا كلمة أن هنا دي نحن نرجح أنها زائدة، طبعا زائدة لتوكيد الكلام ولتقويته، يعني لما جاء البشير، لما جاء البشير هزنا حق مصدر ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف طبعا أنتم تعرفين حرف استقبال بنسميه، سميه حرف استقبال، وكان بعض العرب القدامى يسمونه حرف تسويف. تسويف يعني يعني وقت شوية قدام. إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين حال طبعا من قلوب. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، رب سجدا حال. وقال يا أبتي، هذه النداء هو اللي اتكلمنا عنه كثيرا، يا حرف نداء، وأبتي منادى منصوب لأنه مضاف والتابع عوض عن ياء المتكلم. هذا تأويل رؤياي، هذا مبتدأ وتأويل خبر، ورؤيا النصر ليه والجملة المبتدأ وخبره جواب النداء، والنداء وجوابه في محل نصب وقوله من قبل قد جعلها ربي حقا، جعلها ربي حقا، هذا مفهوم أول وحق مفهوم ثاني. وقد أحسن لي إذ أخرجني، إذ فيبقى ظرف زمان متعلق بأحسن، من السجن وجاء بكم من البدو من بعد، من بعد جر مجرور. طيب أن نزل أن حرف مصدري ونزغ فعل الماض والمصدر مؤول من أول فعل في محل جر مضاف إليه. كلمة بعدي عايز مضاف إليه يعني بعدي نزغ الشيطان. بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي يرحمنا ده منادى طبعا منصوب بأن مضاف لأن المتكلم محذوفا. قد آتيتني من الملك أجاب النداء وعلمتني من تأويل الأحاديث. قد آتيتني من الملك بعض الناس لما لا يجب زي ده تقول إن من ده يتحف جانا زائد ونحن لا نرجح هذا يعني عشان يقول آتيتني ملكا يعني آتيتني الملك لا إحنا زي كتير جدا يغفر لكم من ذنوبكم بعض المحايا يقول يتحف جانا زائد يعني يغفر لكم ذنوبكم. لا عادة إن من والباء في الأغلب تزادان في العربية إذا تذكر لهم نفي أو استفهام. هل من خالق غير الله وما ربك بظلام من العبيد لست عليهم بمسيطر إلى آخر ما أملك لكم من الله من شيء يعني في سياق النفي. أما في الإثبات لا حتى هنا بجوال التضعيف واضحة آية التالي من الملك يعني يبدأتين الملك كلها لكن جزء من الملك جد قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ليس كل تأويل الأحاديث. فاطر السماوات فاطر دي لك فيها أشياء كثيرة إما أنها تكون صفة لكلمة رب رب فاطرة ممكن أو تكون منادة جديدة يعني يا فاطر منادة بحرف لا معلوم. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما حال طبعا وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا ما كنت أبي كنت كان واسمها بالتاء ولديهم ماذا دي الظرف مكان والهم مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر إذ ديات هتبقى ظرف زمان برضو متعلق بكنت وكنت موجودا إذ أجمعوا بمناسبة أجمعوا أبراهم على فكرة ايه الفرق بين جمع واجمع؟ قالوا ان جمع لا تكون الى العقلاء بقول مثلا جمع اصدقائه جمع اخوانه جمع الطلاب لكن في الاشياء غير العقله خاصه الاشياء المعنويه قل اجمع امرهم اجمعوا امرهم اجمعوا كذا. وان كان القران استخدم الاثنين احيانا او جمع بينهم اجمعوا امركم وشركاءكم فلما نحاول يبقى من حتى يقول ايه يقول الواجب ما ضعت الشركاء كنا على امركم ما تقدرش لا بعطش جمله على جمله وليس عطش مفرد على مفرد اجمعوا امركم واجمعوا شركاءكم. لانه مثلا عندهم شاهد مشهور يقول علفتها تبنا وماء باردا علفتها تبنا وماء باردا. طيب التبن يعلف لكن الماء لا يعلف يعني يقول هذا العطش وعطف جملة على جملة وليس عطف مفرد على مفرد يعني لا ليس عطف على تبنى إنما علفتها تبنى وسقيتها ماء يعني إنك تقدر فعل لازم بهذا الشكل. في المنطق مرة أخرى نقول اتجاه العربية إلى الإجاز إنها تحدث كثيرا لأن المستمع شافها إيه يعرف المحدود. إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون طبعا جملة وهم ينكرون حال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين طبعا ما إجازية إيه ما أكثر الناس بمؤمنين مش كده يبقى حرف جر زائد مؤمنين خبر ما وتبقى ولو حرصت دي جملة اعتراضية بين اسم ما وخبر ما. وما تسألهم عليه من أجر أيضا مئة مرة ما تسألهم عليه من أصلا ما تسألهم عليه أجرا يبقى من ده حرف جر زائد إن هو إلا خلاص ما تقين حرف نفي على طول والمبتدا يدرك الخبر والذين ملغاه وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها ايه دي كأي دي كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير كأي دي تساوي بالضبط كلمة كم كلمة كم. عندنا فلسفة عربية لها نوعين تستخدم لوظيفتين. الوظيفة الأولى أنها تكون الاستفهام فإذا كانت الاستفهام فيتستفهم عن عدد ولا بد ان يكون المستفهم عنه مفردا منصوبا لازم وتقول كم يوما بقيت هنا كم طالبا حضر ومن الأشياء العجيبة جدا في الاستخدام المعاصر واستخدام خاطئ جدا، الناس تقول كم عدد الطلاب الذين حضروا، هذا ليس عربيا، لأن كلمة ستسأل عن العدد مش كم عدد. إذا عايز تلقي كلمة عدد تقول ما عدد، لكن ما لم قلت كم خلاص بتبقى مش عارف عدد. كم دي معناها سائل عدد، كم طالبا، كم كتابا اشتريت، كم بهذا الشكل. طبعا ممكن هذا شيء للمستفهم عنه الجفة الداوي يبقى مفهوم زي كم لبستم، قالوا لبستم يوم الأربع دار، يعني كم مدة، كم سنة، كم قرنا، قالوا لبستم يوم الأربع دار، زي لبستم يوم الأربع دار. هذا استخدام جملة كم، ما سمعناه كم استفهامية تقح اسمه قاعدة الإعراب مبتدأ أو مفعولا به لا، مثلا مبتدأ كم طالبا حضر، بعد كم مبتدأ تقح مفعولا به، كم طالبا لقيت اليوم، كم كتابا اشتريت، كم مفعول به مقدم. ما لا اقول لك كم ساعه نمت في ظرف زمان، اقول لك كم ميلا مشيت في ظرف مكان، كم قراءه القراءه بعد مفعول يطلق، قرات ثلاث قراءات مثلا، كم ضربه ضربته، ضربته اربع ضربات بعد مفعول يطلق، يعني كم ديت لانها كناية في عدد وتاخذ معناها مما بعدها. وكم التانية اللي بنسميها كم الخبرية، كم الخبرية لا تدل على الاستفهام، ده جملة خبرية تقول خبر لا تستفهم عن شيء، وإنما تقول لنا إن اللي بعدها كثير تكثير. قول يا سلام فلان ده سافر، وكم من بلاد رأى، وكم بلد رأى، وكم أناس، وكم ثقافة، لازم يكون اللي وراء مجرور، كم بلد، وكم من نبي، يا إما يكون مجرور مفرد مجرور، تقول كم كتاب، أو جمع مجهول كم كتب، أو يكون مجهول بمن، كم من كتاب وكم من أبي، أو تصحب وكم رأى وكم علم إلى آخره. اللي زي كم دي بالضبط هي كأين، كأين بالشوكان، إذا كأين من النبيين يعني كم نبي، هتبقى برضه مبتدأ، ويبقى اللي وراها دي جر مجهول متعلق بما فيها من معنى، يعني أخبر بكثرة مثلا. وكأين من آية يعني وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني ما شاء الله تعالى كتب الدنيا مليانة مليئة بالآيات والعلامات، لكن هم خلاص مغمضون وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، طبعا ما يؤمن بحرف نافي وفعل وفاعل وشبه الجملة متعرف بيؤمن وحرف استثناء ملغى، جملة وهم مشركون دي جملة حالية. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. فأمنوا طبعا الهمزة حرف استفهام والفعل حرف استئناف، وأمنوا فعل وفاعل، وأن تأتيهم مصدر مؤول هو لأن أمنوا إتيانا، إتيانا غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، هنا بتقول بغتة طبعا بمصدر، ولكن هي مو بتقول مفهوم مطلق يعني تبغته بغتة، ولكن الأفضل أن نعرفها دائما حال مصدر يقع حالة، أي تأتيهم مباغتة باغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يا سلام، قل هذه سبيلي، يبقى هذه مثلا وسبيلي خبر. نلاحظ بكلمة سبيل في اللغة العربية يجوز فيه تذكير التأنيث، يعني ممكن تكون مذكرة، ممكن هنا هذه في مؤنثة، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه، وهذا لا يتخذوها، إنه ممكن تكون سبيل كلمة مذكرة أو مؤنثة الاثنين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ممكن أقف هنا ممكن في الوقت، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يبقى على بصيرة متعلق بأدعو، لكن ممكن أقف عند على لفظ الجلالة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إذا على بصيرة أنا إذا شيء الجملة ده متعلق محذوف خبر مقدم وأنا مترى وقت ودي الوقت كمان ده تأثير كبير جدا في تحليل الجمل. وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، طبعا إلا حمصنا ملغى، ورجالا ديت مفعول به، نوحي إليهم جملة في محل صفة الرجال، من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، طبعا احنا قلنا كيف إذا كان وراها اسم فيبقى كيف لي خبر مقدم والاسم تلا مؤخر. إذا كان وراها فعل ناقص فإن خبر الفعل الناقص كيف كان إذا كيف لي خبر كان مقدم كانت عقبته كذا. أما إذا كان فعل تام يبقى كيف عضو الحال. ولدار الآخرة خير برضو المرة الأخيرة فيه مثل دار يبقى لم بيه هي لم ابتلاء تأتي في قلب المبتلى عشان تؤكد الكلام. لو دخلت على إن كنت زحنا إلا كنا قلنا إن دار الآخرة لا خير. يبقى لدار الآخرة إلا بحرف ابتلاء ودار المبتلى بحرف الضبل وخير طبعا خبر للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا وقال إن حتى طبعا لازم نعلقها بفعل مستتر محذوف يعني يفهم الكلام كله يعني ففعلوا ذلك أو هم يعني حصروا أو حاولوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ظن طبعا وهو اسمها وهو فعل ظن وبعدين أن وهم اسمها وقد حرف تحقيق وكذبوا فعل وهو فاعل والجملة الفاعل ونائب الفاعل خبر أن إذا أن ومعمولها الاثنين ده سد ما سد مفعول يظن قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من يبقى من بناء فاعل لأن ينجي لا فاعل يملي هو فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لأولي الألباب كما نسمي جملة متعلق بعبرة يا سلام على فكرة الناس ما تاخدش بالها من النحو ده مهم جدا يعني كلمة عبرة هي لقد كان في قصصهم عبرة والعبرة لا تكون فقط إلا لصاحب اللب إلا للعقلاء فقط والعبرة موصوفة للعقلاء مش موصوفة للجهلاء يعني الجهلاء الأغبياء المعاندين الآن إلى آخره هذه ليست عبرة لهم لأنه لن يراه. العبرة هنا فقط لأولي الألباب فهي موصوفة يعني عبرة مخصوصة لأولي الألباب. ودائما لما نلاقي كده ذكر نتشاف ده في اسم الجملة تعالوا محذوف صفة ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا يعني ولكن كان تصديقا على آية حال لكن حرف استدراك هو حرف عطف وتصديقا معطوفة على خبر كان اللي فات ولكن تصديق الذي بل الذي اسمه صوت محل جر مضاف إليه تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لكل بيئة معطوف لقوم المؤمنين برضه القوم ده شبه جملة متعلق محذوف صفة لهدى ورحمة ويؤمنون برضه صفة لقوم وبهذا الشكل يعني منتهي من سورة يوسف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فقط أحب أن أضيف هنا الآن أشياء ما كنا نقصده الآن في هذه السورة وهذه السورة في الأغلب يعني مر علينا فيها معظم ظواهر اللغة العربية يعني الجملة الاسمية الجملة الفعلية الأفعال الناسخة الحروف الناسخة حروف الجر الزائدة العطف الاستئناف الحرف الاستثنائي العام الحرف الاستثنائي الملغى الجملة الحال جملة الصفة إلى أذكر ذلك. ما الذي يمكن نحن يعني نضعه إطارا لكل ما نصنعه هنا الآن؟ أولا كما قلنا أي جملة أي آية هي مكونة من جملة الأصل لا يوجد كلام منعزل عن بعضه أبدا كل كلام يأتي إنما يترابط مع ما سبق ومع ما بعده ترابط ده مهم جدا وعلى الشخص الذي يعلم عشان نبدأ نفهم المعنى لابد أن يضع يده على الربط ده. لما نقول مبتلأ وبالله يشبه جملة بنشبه جملة متعلق بمحذوف خبر يبقى أنا علقته ربطته. لما نقول هو الحال والجملة في موقع نصب حالي أنا ربطت جملة الحال بصاحب الحال. لما نقول هو متعلق بمحذوف صفة أو هو صفة يبقى أنا ربطتها بالموصوف. لما يكون عندي حرف جر زائد كأني طلعت حرف جر زائد وعملت الخبر وهكذا في كل الأشياء لابد أن نبحث عن العلاقات التي تربط الكلام بعضه وبعض داخل الجملة لأن اللغة لا يمكن إنسان يتكلم كلاما إلا ولابد أن يكون الكلام متصل هي سلسلة متصلة حلقات مترابطة وليست شيئا منعزلا لا يكون كلاما الكلام لابد أن يكون متصل ولذلك لابد من أن نحن نبحث دائما عن العلاقات التي تربط الكلام في الجمل. هذه مسألة في غاية الأهمية وإحنا قلنا من هناك مجموعة من المبادئ لابد أن تراه. أنت لا تقول هذا المبتلى إلا وأنت لابد قبل أن تحرك لابد خبره، لابد أن تقول خبر في فعل، لابد يكون فاعل أو إيه أو نائب فاعل في عندك مفعول به، يبقى أنت عارف أن الفعل اللي عندك لابد أن يكون متعديا. لقيت فعل متعدي بأكثر من مفعول يبقى تشوف المفعولين فين. لو كان مثلا عندي فعل متعدي إلى مفعولين وعندي مفعول واحد يبقى في الأغلب المفعول الأول صار العبر عن فاعل، من يؤتى الحكمة مثلا أو أوتي خيرا كثيرا، يبقى نائب الفاعل والمستتر ذا هو كان مفعول أول ويبقى خيرا ده مفعول ثاني وهكذا. يعني لابد أن يكون كل هذا واضحا في الأسس الكبرى التي تحكم النحو العربي. الاسم الأسماء في اللغة هي أصل الإعراب، كل ما عدا ذلك هو مبني. احنا يعني إذا لقينا اسم مبني يبقى لابد يكون له محل من الإعراب. الجمل كل جملة إما كلها محل أو لا محل لها، وإحنا عرفنا جملة لها محل زي جملة الخبر، جملة الصفة، جملة الحال، جملة الاستثناء. أما الجملة التي لا محل لها جملة صلة الموصول، جملة الجمل الاستئنافية، الجوابات، جواب الطلب، جواب الشرط، جواب الأمر، جواب القسم إلى آخره. يعني هي مجموعة من القضايا ليست كثيرة، قضايا بسيطة جدا يحسن ان احنا نكون في يدنا هكذا. لقينا مثلا حرف قسم مقسم به ولا بد يكون في جواب قسم، لقينا حرف نداء ومنادى لازم يكون في جواب نداء، لقينا فعل قال او ما يسميه ولازم يكون في عندي جمله بقول. كل احنا هذه المسائل لكل انسان وهي كل متيقظا هو يفعل هذا. يعني هذا كل ما نراه وفقط يعني اذا كان هناك شيء ممكن ننصح به او يعني نقول به نقول هذا فقط مثال بإعراب آيات من القرآن الكريم في سورة النحل. ونظن والحمد لله أن هذا يمكن يعني إذا شخص يعني تدرب على مثل هذه السورة مرة ومرتين يعني بحيث أنه يتقن استقبال هذا الكلام ويتقن أن يقول هو بنفسه إن شاء الله يعني يستطيع أن يفعل ذلك في بقية القرآن. ونحن لم نركز على الأشياء اللي فيها دقة يعني للمتخصصين المتخصصين، هذه مسائل يعني نتركها ونصف الآن لكم. وإنما يعني إذا أقل الإنسان هذا الإعراب مثل سورة يوسف إذا قرأ في كتاب عن المسائل الدقيقة سوف يضع يده عليه. وفي آخر هذا الكلام يعني نحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير ونستغفر الله أولا مما يكون وقع منا من خطأ أو سهو، هذا طبعا شيء طبيعي جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك فيه، ونحن في هذه الأيام مباركة من هذا الشهر الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.